بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة التوبة، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أيها الإخوة الكرام، الآية السابقة التي كانت موضوع الدرس الماضي: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أولاً، كيف أداة استفهام وتعجب. في الآية السابقة كيف يكون للمشركين عهد، والحديث عن نقض المشركين لعهودهم. الحديث في هذه الآية السابقة عن نقض المشركين لعهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآية التي تليها تبدأ بقوله تعالى: كيف، يعني لم يذكر الله عز وجل نقض العهود. يبدو أن نقض العهود سمة أساسية في سلوك الكفار والمشركين. يعني لا بد من أن أبين لكم أن هناك تقسيمات لأهل الأرض والله لا تعد ولا تحصى، وكل هذه التقسيمات ما اعترف بها القرآن. يقول لك: العرق الآري، العرق الأنجلوسكسوني، العرق السامي، الدول الشمال، دول الجنوب، الملونون، الدول الصناعية، الدول المستغلة، الدول المستغلة، شعوب النامية، شعوب المتقدمة. يعني تقسيمات أهل الأرض لا تعد ولا تحصى. ولكن دققوا وصدقوا أن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أنزلهم جميعاً في حقلين: أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، على اختلاف كل تقسيمات أهل الأرض، أهل الأرض في القرآن الكريم لا يزيدون عن نموذجين فقط، لا ثالث لهما. هذا التقسيم في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. النموذج الأول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. عقيدياً صدق أن الله خلق بني آدم لجنة عرضها السماوات والأرض، هذه العقيدة. أنت كإنسان مخلوق للجنة، مخلوق لسعادة الأبد، وجاء الله بك إلى الدنيا كي تدفع ثمن الجنة، جاء الله بك إلى حياة دنيا فيها صلاة، فيها صوم، فيها حج، فيها صدق، فيها أمانة، فيها تواضع، فيها بذل، فيها عطاء. جاء بك إلى الدنيا من أجل أن تدفع ثمن الجنة، من أجل أن تهيأ للجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يعني السمة العقدية البارزة الأساسية في حياة المؤمن أنه مخلوق للجنة. لذلك من لوازم هذا الاعتقاد أن يبتعد عن معصية الله، اتقى أن يعصيه، اتقى أن يغضبه، اتقى أن يخرج عن منهجه، اتقى أن يكذب، اتقى أن يخون، اتقى أن يؤذي عباد الله. صدق بالحسنى واتقى وبنى حياته على العطاء. أخواننا الكرام، الفرق الكبير الصارخ النموذجي يكاد يكون الأوحد بين المؤمن وبين غير المؤمن، أن غير المؤمن يسعده أن يأخذ كل شيء، بينما المؤمن يسعده أن يعطي. اسأل نفسك هذا السؤال المحرج، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إذا كان حقاً يسعدك أن تعطي فأنت مؤمن ورب الكعبة، لأنه قدم كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف قدمه بهذه الطريقة، قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. المؤمن يسعده أن يعطي، ولأنه موقن أنه خلق للجنة فعطاؤه ثمن الجنة. مما رزقناهم ينفقون، ينفق من علمه، من خبرته، من مكانته، من جاهه، من ماله، ينفق كل شيء. يعني موقفه الأساسي هو العطاء، هذا الصنف الأول. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، عقيدياً صدق أنه مخلوق للجنة. السلوك السلبي، اتقى أن يعصي الله، امتناع، لم يكذب، لم يخن، لم يزني، لم يسرق، لم يغتب. السلوك الإيجابي، العطاء من ماله، من وقته، من جهده، من خبرته. لا تنسى هذا المقياس، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن تعطي فأنت مؤمن ورب الكعبة، أما إذا كان يسعدك أن تأخذ وألا تعطي فهذا صفة من شرد عن الله. أما إذا كنت تعطي وتأخذ ماشي الحال، تعطي وتأخذ. هذا الصنف الأول، الرد الإلهي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله عز وجل يتولاك، يسيرك إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يتولى تربيتك، يتابعك، يقدم لك كل شيء يزيدك إيماناً. آمنت بالله فزادك الله إيماناً به، هذه العقيدة. والسلوك السلبي الاستقامة، الامتناع، والسلوك الإيجابي العطاء. يعني هذا كلام جامع مانع. هؤلاء هم المؤمنون، آمنوا بالجنة واتقوا أن يعصوا ربهم وبنوا حياتهم على العطاء. الرد الإلهي، الجواب الإلهي، الجزاء الإلهي، فسنيسره لليسرى. بيسر لك عمل شريف، وزوجة طاهرة، وأولاد أبرار. الصنف الثاني، وأما من بخل بنى حياته على الأخذ، بخل واستغنى عن طاعة الله لم يستقم، وكذب بالحسنى بالجنة، قال الدنيا جنة، هي الجنة، الغني هو في جنة، المال هو كل شيء، اللذائذ هي كل شيء، المتع هي كل شيء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، عكس الأول، عقيدياً آمن بالدنيا وكذب بالآخرة. السلوك السلبي، لم يمتنع بل أكل المال الحرام واعتدى على أعراض الناس وتطاول واستكبر وأخذ ما ليس له. وأما السلوك الإيجابي، أخذ ولم يعطي، بنى مجده على أنقاض الناس، بنى عزه على ذلهم، بنى غناه على فقرهم، بنى قوته على ضعفهم، بنى كبرياءه على إذلالهم. هذا شأن الكافر، شأن المشرك. الرد الإلهي، فسنيسره للعسرة، لشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الآية، بل هاتان الآيتان، فيهما تقسيم دقيق لأهل الأرض. والله الذي لا إله إلا هو، أتمنى ألا تعتمدوا تقسيماً آخر، ألا تعتمدوا تقسيماً آخر. في القرآن الكريم البشر على هاتين الزمرتين. لذلك كيف يكون للمشركين عهد؟ ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف الآن؟ هذا كلام الخبير، هذا كلام خالق السماوات والأرض، هذا كلام رب العالمين. كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يتمكنوا منكم الله عز وجل. وتلك الأيام، يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني كان من الممكن أن يجعل الله المؤمنين أقوياء إلى أبد الآبدين، عندئذ يظهر النفاق في الأرض من أجل المصالح. وكان من الممكن أن يكون الكفار هم الأقوياء كالحال اليوم، وعندئذ يضعف الإيمان. لكن شاءت حكمة الله أن يقول هذه الآية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني في مرة يكون المؤمنون أقوياء، وفي مرة كما هي الحال اليوم المؤمنون ضعفاء. هذه حكمة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك كيف وإن يظهروا عليكم، أن يتمكنوا منكم، أن يملكوا القوة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يتابعون، يدرسون، يتقصون أي خطأ من المؤمنين، أي تجاوز، أي تقصير يكبر، ويشهر. كيف؟ وأن يظهروا عليكم، يتمكنوا منكم، يكونوا أقوياء عليكم. كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لك أن تقول نظرت، اطلعت، رأيت، حدجت، لمحت. أما أرقبكم أتابع حركة كل واحد منكم، يعني أعلى درجة من التدقيق المراقبة، كمراقب الامتحان. وجد إيده في جيبه في مشكلة، وجد معه ورقة ثانية في مشكلة، يرقبوكم، يتابع كل حركاتكم وسكناتكم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني الإل هو اللمعان، الضياء الشديد للعين. الإل الصوت العالي للأذن. يعني حينما يرقبوكم لا يرقبوا فيكم إلا لا صوت ينهاهم عن العدوان عليكم، ولا وميض كلام ينهاهم عن العدوان عليكم، ولا أي عامل آخر. يعني مثلاً رجل قوي يضرب طفلاً صغيراً، نقول له صغير يضربه، أنت كبير يضربه، ابن أخيك يضربه، جارك يضربه، ماذا فعل يضربه؟ لا يرتدع لا بمبادئ ولا بقيم ولا بموقف إنساني ولا موقف وطني. يريد أن يأخذ كل شيء، يريد أن يبني مجده على أنقاض الناس. لذلك هؤلاء الذين استقطبوا الأرض، يعني بعض البلاد قاتلين 300 مليون إفريقي، بلاد الحرية التي تدعي الحرية بتاريخها، تاريخها وصمة عار. 300 مليون زنجي قتلوا، استخدموهم من إفريقيا وقتلوهم حينما عصوا أمرهم. لو قرأت التاريخ الحديث شيء لا يحتمل، والتاريخ قبل الحديث. لذلك كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني ومضة واحدة، مسؤول كبير جدا من دولة عظمى زار المنطقة، ببرنامج سيارته أربع بنود، دمشق، تل أبيب، رام الله، زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي الوحيد، ما في غيره، و 11800 أسير لنا عندهم. ما خطر في باله أن يختار أسرة واحدة وأن يزورها. ما في عهد، ما في منطق، ما في شعور إنساني. طيب هؤلاء الأسرى ال 11800 بشر، لهم آباء، لهم أمهات. أبدا، يعني تشعر أنه كأنه المسلم لا شيء، ما له حق أبدا. يعني يموت إنسان تقوم الدنيا ولا تقعد. تكون مثل آخر، فتاة بأمريكا بنيويورك ارتدت ثياب السحاقيات، والسحاق محرم في كل الشرائع السماوية بل وفي القوانين الأرضية، شذوذ يعني. يبدو أن مدير المدرسة طردها على بقية مروءة. أقام أبوها دعوى على إدارة المدرسة، فحكم له القاضي بمبلغ كبير تعليل الحكم قال لأنه اعتدى على حرية هذه الفتاة. والله شيعة، شو الحرية هي؟ فتاة في باريس تضع على رأسها خرقة، تقوم أوروبا ولا تقعد، الحجاب محرم، تقوم أوروبا ولا تقعد. طيب ماذا فعلت؟ لأنه وضعت قطعة قماش على رأسها. أيها الغرب، ألا تؤمنون بالحرية؟ ماذا فعلت؟ إنها تنتمي إلى دين يدين به ربع سكان الأرض، دين كله حشمة وكله أدب وكله عفاف. أوروبا بأكملها تقوم لأنه فتاة صغيرة وضعت على رأسها قطعة قماش. أما التي ارتدت ثياب السحاقيات لما طردت من المدرسة أقام أبوها دعوة فحكمت له المحكمة بمبلغ كبير، قال لأن المدير اعتدى على حريتها. شايفين المكيالين؟ يكيلون بألف مكيال ومكيال. لذلك كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا الإل اللمعان، الصوت العالي، العهد، الإل القرابة، الحوار، الجوار، التحالف والحلفان، اليمين والقسم، كل شيء يدعو إلى الرحمة هو الإل. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. لذلك صدقوا، لا يمكن أن نؤمن بالله إلا إذا كفرنا بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني بلد صغير في الشرق الأوسط عنده 200 قنبلة نووية، ما أحد يتكلم كلمة بالأرض كلها. بلد آخر إسلامي يجري مفاعل لقضايا سلمية، العالم كله يقوم الآن، يقوم العالم كله ولا يقعد. طيب ليش في دول عندها 200 قنبلة ذرية الكل ساكت؟ ما في مقياس واحد. لن نؤمن بالله إلا إذا كفرنا بالطاغوت. أنا عم جيب بعض الأمثلة، في آلاف الأمثلة، آلاف آلاف الأمثلة، يكيلون بمكيالين. يعني طائرة سقطت، دفعوا دولة عربية 270 مليار بواقع لكل راكب 500 مليون ليرة سورية، دية كل راكب، هي بالقربة، دية كل راكب 500 مليون ليرة سورية للتقريب يعني. طيب يموت في اليوم مئات في بلاد مستعمرة من قبل الاستعمار الغربي الآن، مئات وكله خطأ، بالخطأ 100 واحد. ليش ثمن المواطن الغربي إذا مات بحادث يعني اتهمت بدولة ندفع له 500 مليون وآلاف مؤلفة، مليون قتيل بالعراق ومليون معاق وخمس ملايين مشرد؟ ما في شيء ولا كلمة، كله عادي. أرأيتم؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ينبغي أن نعتز بهذا الدين، ينبغي أن نعتز بانتمائنا إلى هذه الأمة. في تخلف وفي مشكلات كثيرة لكن ما في جرائم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا الإل القرابة والعهد والجوار واليمين والقسم والحلف والتحالف. يعني لا يأخذون بأي اعتبار، لا اعتبار إنساني ولا أخلاقي ولا وطني ولا قومي ولا ديني أبداً. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني ما ليس عنا ببعيد حرب غزة، يعني قضية إبادة مليون إنسان والعالم كله متفرج. عقد مؤتمر لدول أوروبا في مصر، هل تصدقون؟ يعني من قتل في غزة؟ أطفال ونساء فقط بأرقى أنواع الأسلحة. هذه الأسلحة صممت لتقابل جيوش كبيرة عملاقة، لا لتقابل بيت صغير فيه أطفال ونساء. فقتل 1500 طفل وامرأة في حرب غزة. أوروبا تنادت لمؤتمر في مصر، أنا تابعت المؤتمر. التوصية الوحيدة لهذا المؤتمر ما بيصدقوا، محاولة منع تهريب السلاح إلى المقاومة بس. طيب والألف وخمسمائة طفل وامرأة أليسوا بشراً؟ لك الطفل عامل ذنب بسلاح متطور جداً تقتل أطفال؟ ولا كلمة ولا حرف. دول أوروبا عقدت مؤتمر بمصر عقب انتهاء حرب غزة، التوصية الوحيدة منع إيصال السلاح إلى المقاومة بس. لو أنهم استنكروا قتل الصغار ماشي الحال، استنكار تنديد شجب أبداً ولا كلمة. كأن هؤلاء المسلمين لا قيمة لهم إطلاقاً. أنا لا أقول هالكلام إلا من أجل أن نعتز بالله، أن نعتز بديننا، أن نعتز بهذا التاريخ العظيم الذي أكرمنا الله به. مرة ثانية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني أي شيء يدعو إلى الرحمة لا يؤخذ به. يعني هؤلاء لا يحترمون أي قيمة، أما والله هم عند على شعوبهم والله شيء لا يصدق. يرحمون شعوبهم رحمة تفوق حد الخيال. إذن ليسوا إنسانيين بل هم عنصريون. اسمعوا الكلام يا أخوان، هذا كلام عام ودقيق. لمجرد أن تتوهم أن لك ما ليس لغيرك وأن على غيرك ما ليس عليك فأنت عنصري، بدءاً من زوج يسخر من أم زوجته، فإذا تكلمت زوجته كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا، عنصري. وحق الفيتو مجلس الأمن عنصري. يعني الطرف الآخر إذا تمكنوا من المؤمنين لا يراعون قرابة ولا عهدا ولا حلفا ولا يمينا ولا جوارا ولا أي شيء آخر أبدا. كيف وإن يظهروا عليكم، هذا كلام الخالق، كلام خالق البشر. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الآن الذمة بينك وبين نفسك، يعني أحيانا تقترض مبلغ ولا تكتب وصل، المقرض توفي، المبلغ كبير، هذا المبلغ ما في شاهد عليه ولا إيصال ولا سند ولا إنسان شافه. هذا المبلغ بيقولوا في ذمتك، يعني عندك شيء ليس عليه دليل إلا قناعتك أنت، أي الذمة. فلا الصراخ الخارجي ولا التصريحات ولا الرجاء ولا الاستنكار ولا التنديد ولا ولا ولا ولا قناعة داخلية. أيام الإنسان يخجل أن يأمر بشيء وأن يخالفه في عمله، يخجل أن يأمر موظف عنده بشيء هو يخالفه كل يوم. يعني لا بيقبل اعتراض خارجي رجاء خارجي، تنديد خارجي، ولا بيستجيب إلى ذاته التي تنكر عليه هذا العمل. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. حقيقة دائما أيام في أشخاص أذكياء جدا، له كلام أحلى من العسل، وله معاملة أقسى من الوحش. وأيام تلاقي إنسان في المجتمعات قمة في اللطف والتهذيب، في البيت وحش. هذا موجود بكثرة. البيت ما في رقابة، لأنه ما في أحد يعترض عليك، لكن استقامتك الظاهرة خارج البيت مصلحة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يعني بيكون في حديث كبير عن حقوق الحيوان. القتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، مو معقول. وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. بيقول لك أزمة الشرق الأوسط، ما في كلمة عدوان، اغتصاب فلسطين، لا لا، أزمة الشرق الأوسط. المصطلحات دقيقة جداً، يختارون مصطلحات حيادية. يعني أزمة العدوان على فلسطين، جريمة اغتصاب الأرض، لا لا، أزمة الشرق الأوسط. أيها الإخوة، هذا درس دقيق جداً. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يعني يجب أن نربط بين الفسق وبين الانحراف الفكري. في انحراف فكري في معه فسق، في فسق في انحراف فكري. والدليل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جدا، أهل الدنيا الذين شردوا عن الله أخذوا من الدنيا شيئاً محدوداً جداً وضيعوا الأبد، هم خاسرون أشد الخسارة. يعني اشتروا بآيات الله، يعني باعوا إيمانهم وكسبوا الدنيا، والدنيا محدودة. أعمار أمتي بين 60 و70، يعني بضع سنوات استمتع بالدنيا وضيع الآخرة. كأنه واحد باع آخرته بعرض من الدنيا قليل. بل إن النبي الكريم بكلام بليغ قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. ائت بإبرة واذهب إلى ساحل البحر واركب قارب وأنزل هذه الإبرة في البحر واسحبها، كم علق بها من ماء؟ والله تشبيه بليغ. هذا الماء الذي علق بالإبرة هو أقل من نقطة، أقل من 20 نقطة. هذه الدنيا والآخرة البحر. ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. هؤلاء ظلموا أنفسهم، باعوا آخرتهم بعرض من الدنيا قليل. لذلك اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، يعني باعوا دينهم بالدنيا، باعوا دينهم بتفلت باتباع بعض الشهوات، باعوا آخرتهم بسنوات محدودة، فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا العمل الذي يعملونه سوف يسيئهم كثيراً، أو سوف يسوءهم كثيراً. كلام خالق الأكوان، اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. قد يقول أحدكم المعنى تكرر، المرة أولئك هم المعتدون على أنفسهم، على أنفسهم لما باعوا دينهم وأساءوا للمؤمنين وبنوا مجدهم على أنقاض المؤمنين ولم يعبأوا لا بعهد ولا بوعد ولا بقيمة ولا بحياء ولا بخجل ولا برحمة، لما باعوا آخرتهم بدنياهم الآن اعتدوا على من؟ على أنفسهم. اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا عهداً ميثاقاً رحمةً خجلاً حياءً ولا ذمة، ولا بدافع ذاتي، لا بدافع خارجي، بضغط خارجي، بصراخ، برجاء، بتنديد، بتأنيب، لا يستجيبون لا لضغط خارجي ولا لوازع إنساني. واضح تمام المعنى؟ لا بضغط خارجي ولا بوازع إنساني. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، هذه المرة على أنفسهم. يعني إنسان أمضى حياته في المعاصي والآثام، هذه الأيام مضت بقيت تبعات أعماله. إنسان آخر أمضى حياته في الطاعات، هذه الأيام الصعبة مضت بقيت ثواب هذه الأعمال. يعني شيء دقيق جداً، الأعمال الصالحة تنتهي أعباؤها وتبقى خيراتها، والأعمال السيئة تنتهي لذائذها وتبقى تبعاتها. هذا أنت أيام إنسان يرتكب جريمة، يأخذ سرقة كبيرة، بعد القبض عليه انتهت حياته، ما استفاد من هذه الجريمة شيئاً. لذلك تعلمنا في الجامعة أن المجرمين يصنفون مع الأغبياء، غبي المجرم، ومن يتبع الدنيا أيضاً غبي آخر. ضيع آخرته بدنيا. في إنسان آخر أشد غباء، من هو؟ الذي يضيع آخرته بدنيا غيره، يعني يعمل أعمال كلها منحرفة إرضاء لإنسان، ضيع آخرته، من المنتفع من هذا العمل؟ غيره. لذلك قالوا الذنب شؤم على غير صاحبه، فكيف على صاحبه؟ اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، هذه الأعمال سوف تسوءهم، لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ومع كل هذه الجرائم ومع كل هذه التجاوزات ومع كل هذا الطغيان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه رحمة الله، هذه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.